صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لشيخنا أبي عبد الوهاب حفظه الله، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم أن الأحكام الشرعية على قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام التكليفية هي التي تتعلق بأفعال المكلفين، والمكلف هو البالغ العاقل. وأفعال المكلفين كما مر معنا أنها خمسة أقسام. ما هي أحكام تكليفية؟ الواجب والمستحب أو المسنون، والحرام والمكروه، والمباح. والقسم الثاني من الأحكام الشرعية الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية أربعة. أحكام الوضعية أربعة. ما معنى وضعية؟ احنا قلنا أن الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال المكلفين، هذا واضح، يعني فعلك لا يخلو من خمسة أحكام. أنت إذا فعلت أمرا لا يخلو من خمسة أحكام، إذا تكلمت لا يخلو هذا الكلام من خمسة أمور: إما هذا الكلام واجب، وإما مستحب، وإما حرام، وإما مكروه، وإما مباح. أي فعل من أفعالك لا يخلو من هذه الأشياء الخمسة أو الأحكام الخمسة. فما معنى الوضعية؟ الوضعية باختصار خطاب الشارع بجعل شيء علامة على الحكم أو أثرا له، يعني هذا تعريف مختصر. خطاب الشارع بجعل شيء علامة على الحكم أو أثرا له، هذا أفضل التعريف المختصر. باختصار أي أن الشرع جعل لي هذا الحكم علامة أو أثر. هذه العلامة يكون هذا أو تكون هذه العبادة صحيحة أو تكون فاسدة أو أثر له، هذا باختصار الحكم الوضعي. قال: ووضعية وهي أربعة: ما يظهر به الحكم، العلة والسبب. العلة والسبب، إذا سرق وكان فيه نصاب للمال ومن حرز قطعت اليد، ما هي العلامة التي وضعت حتى تقطع اليد؟ الحرز والمال الذي بلغ النصاب، هذه علامة. الصلاة تصح إذا تقدم قبلها من طهارة ومن استقبال قبل. صحة الصلاة، علامة هذه الصحة الطهارة، استقبال القبلة أو أثر. مثاله: حائض صامت، هل لهذا الصوم أثر؟ لا، لوجود المانع. ما هو المانع؟ الحيض. هذا هو الخطاب الوضعي. طيب، حين نأخذ الأول، قال المصنف رحمه الله: ووضعية وهي أربع، وهي أربعة، أحدها ما يظهر. طيب، خلونا نأخذها إجمالا الأربعة الوضعية: ما يظهر به الحكم، العلة أو السبب، هذا واحد. اثنين: الصحيح والفاسد. ثلاثة: المنعقد. أربعة: الرخصة والعزيمة. هذه أحكام وضعية إجمالا: ما يظهر به الحكم، العلة أو السبب، واثنين: الصحيح والفاسد. الصحيح له علامة، والفاسد له علامة، وله أثر، وهذا له أثر. والأمر الثالث: المنعقد، وهذا خاص بالمعاملات والبيوع، منعقد. أربعة: الرخصة والعزيمة. وستأتي هذه الأربعة بإذن الله. قال رحمه الله: ووضعية وهي أربعة: أحدها ما يظهر به الحكم، وهو نوعان، علة إما عقلية كالكسر للانكسار أو شرعية قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إثباته، وهذا أولى على إتيانه على إتيانه وهذا أولى أكمل. وسبب، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب، ومن توابعهما الشرط، وهو ما يتوقف على وجوده وجود، وعلى وجوده وجوده، إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا، فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده، وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه، وشرعي كالطهارة للصلاة. والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع، وليس بشيء. طيب، هذا الحكم الأول الوضعي، هذا الحكم الأول ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: علة وسبب. الأحكام الوضعية أولها العلة والسبب. ما يظهر به الحكم، أي حكم؟ التكليف. ما يظهر به الحكم التكليفي العلة والسبب، وهو نوعان: علة إما عقلية كالكسر الانكسار أو شرعية. العلة يعني هو ما ترتب عليه الحكم، هذه هي العلة. لماذا تقطع يد السارق؟ علتها سرقة. لماذا يرجم الزاني؟ لأنه زنى. هذه هي العلة. قال علة إما عقلية. ما معنى العقلية؟ يعني التي لابد منها عقلا ولا يمكن إنكارها عقلا، يستحيل إنكارها عقلا، كالكسر للانكسار أو التسويد للسواد. معنى كوب انكسر، علة الكسر الانكسار. وجدت ورقة سوداء، علة السواد تسويد هذا المكان، أو هذه هي العلة العقلية كالكسر للانكسار. فعلة الانكسار الكسر، أو شرعية هذه التي نريدها. قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إتيانه، وهذا أولى. العلة الشرعية قال هي أنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث على إتيانه، وهذا أولى. الصحيح هو التعريف الثاني: الباعث له، أي للشارع، على إتيان الحكم. ما الذي بعث الشرع على رجم الزاني؟ الزنا. ما الذي بعث الشرع على قطع يد السارق؟ السرقة. الباعث له، وهذا الباعث ذاتي وليس خارجي، فالله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، هذا ذاتي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بعث هذا الشيء لهذا الحكم، وليس هذا هو الذي بعث الشرع. طيب، لماذا قال هذا أولى؟ لماذا خطأ الأول، المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه؟ لماذا؟ هذه مسألة لها أبعاد عقدية، مسألة الأسباب والعلل. الآن هذه الأسباب هل هي مؤثرة أم لا؟ الكسر الانكسار، ذبح البهيمة بالسكين، هل هذا الذبح مؤثر أم لا؟ اختلف طبعا الناس في هذا الأمر. الأشاعرة يقولون ليس له تأثير، السكين عندما تذبح البهيمة هذه السكين ليس لها تأثير، تصور ما لها تأثير أبدا. عندما يسقط الكوب وينكسر هذا السقوط ليس له تأثير. طيب لماذا إذن ينكسر ولماذا البهيمة تموت؟ لأن الله قدر هذا الموت في هذا الوقت. ما هي العلامة على هذا التقدير؟ السكين، علامة فقط. واضح قول الأشاعرة؟ ها؟ القول الثاني على ها أي الأشاعرة يقولون هذه الأسباب غير مؤثرة أبدا، وإنما هي علامات جعلها الله. هل هي مؤثرة؟ لا، بدليل أن أحيانا ممكن تمسك السكين تذبح الذبيحة ما تنذبح، تكون السكين غير جيدة، هي علامة. متى تموت البهيمة؟ إذا أتى هذا الوقت. الله سبحانه وتعالى قدر أن تموت هذه البهيمة يوم السبت، فيأتي يوم السبت وتأتي هذه السكين وتذبح البهيمة. من الذي ذبح البهيمة؟ أن الله قدر هذا الذبح. هل السكين ذبحتها؟ لا، علامة. المعتزلة على النقيض قالوا أن السكين لها تأثير بذاتها وليس لله تأثير فيها وليس له علاقة بهذا الفعل، تعالى الله عما يقولون. القول الثالث قول أهل السنة. ما هو قول أهل السنة؟ يقولون أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأشياء تأثير، وتأثيرها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهنا المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه هذا له بعد عقدي عند الأشاعرة، ولذلك المؤلف اختار الثاني. إلى الآن اختيارات المؤلف على مذهب أهل السنة. في الدرس الماضي تكلمنا عن أي مسألة؟ الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، واختار مذهب أهل السنة، وقيل الباعث له على إتيانه. ما الذي يبعث الشرع على رجم الزاني والزنا؟ وليس هذا علامة. طيب، قال الآن عرفنا العلة. طيب والسبب؟ السبب في اللغة كل شيء يتوصل به إلى غيره، كل شيء يتوصل به إلى غيره هذا سبب، ولذلك الحبل يسمى سبب، وهذا موجود في القرآن. في أي آية؟ ها؟ لا، مو معناها الحبل. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، قال ابن عباس أي بحبل. فهذا السبب كل شيء يتوصل به إلى غيره، وكما قلنا ولذلك سمي الحبل سببا. وسبب وقد استعمله الفقهاء، هنا يتكلم عن استعمال الفقهاء للفظ السبب. ما المراد به هنا بالفقهاء؟ السلام. تكلمنا في أول درس أن الأصوليين على مدرستين، مدرسة يسميها المتكلمين ومدرسة تسمى مدرسة فقهاء. المتكلمين هم الجمهور، المالكية الشافعية الحنابلة، والفقهاء الحنفية. هنا لا يريد الفقهاء بالمعنى الأصولي، هنا يريد الفقهاء المذاهب الفقهية. فإذا أنت قرأت كتاب حنبلي في الفقه أو شافعي أو مالكي أو حنفي وتكلم عن السبب ففيه عدة إطلاقات، ليس له إطلاق واحد. وهذا يعرف بالقرائن، يعرف بالحال، يعرف بالسياق. وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية، هذه يذكرونها في كتاب الجنايات. الآن رجل حفر حفرة وأتى آخر وألقى رجل في هذه الحفرة ومات، من المباشر الذي ألقاه؟ من المسبب الذي حفر الحفرة؟ فهذا هو السبب أو إطلاق من إطلاقات السبب، هذا المعنى الأول. وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت. الآن الميت إذا رمي ما هي علة موتي؟ الرمي. طيب، أو حصول هذا الرمي في جسدي، ما الذي بعث هذا الرمي أو هذا الوصول هذه الرمي؟ إذا أنت رميت ثم هذه الطلقة وصلت إلى هذا الرجل ومات، سبب موته الطلقة، اختراق الطلقة الجسدية، علة العلة الرمي. نعطيكم مثال أوضح، رجل سرق، ما هي علة الخطأ؟ سرق، وسرق من حرز، شو نسمي الحرز؟ علة العلة. فالرمي بالقتل علة العلة، هذا السهم الذي وصل إلى جسده هو علة الموت، والرمي علة العلة. واضح؟ ها؟ أمثلة مثل القتل، رميت رجل بسهم، موته سببه وصول السهم، علة وصول السهم الرمي. قالوا في علة العلة كالرمي في القتل للموت، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. الآن عندك نصاب لكن ما حال على الحول، سبب من أسباب الزكاة النصاب، من أسباب الزكاة النصاب، فهذا السبب يطلق بهذا الإطلاق، من أسباب الزكاة النصاب، لكن هذا لا يترتب على الحكم حتى تجتمع. سلام. وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص. إذا كم إطلاق للسبب؟ أربعة، وهذا يعرف بالسياق والقرائن والحال، وبهذا نعلم أن السبب إطلاقه أعم من العلة. قال ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. يعني الآن إنسان وجب عليه الزكاة، حال على الحول والنصاب، أجزاء هذه العلة يسمونها سبب، جزء العلة، جزء السبب. ومن توابعهما، من توابع ماذا؟ العلة والسبب. ومن توابعهما الشرط، ما يتوقف على وجوده، الشرط هو الذي يتقدم العبادة، كما أن أشراط الساعة تتقدم الساعة، فقد جاء أشراطها، فالشرط يتقدم. وأيضا يترتب على وجود هذا هذه العبادة وجود الشرط، لكن إذا وجد الشرط يلزم من وجود العبادة؟ لا. قال الشرط وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجم، ويسمى شرط الحكم، من شروط الرجم الإحصان، أن يدخل بنكاح صحيح أو شبهة نكاح. فالرجل الذي تزوج وخلى ودخل بنكاح صحيح ثم زنى يرجم، من شروط الرجم الإحصان، وإذا كان غير محصن يجلد. أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا، زنا الرجم علته الزنا، والإحصان عمل هذه العلة. قال فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم مع وجوده، العلة لابد أن يأتي معها العمل، لكن الشرط ممكن يتطهر ولا يصلي، هذا هو الفرق بين الشرط وبين العلة. وهو عقلي، ما هو العقلي؟ العلة أو عفوا الشرط شرط عقلي وشرط لغوي وشرط شرعي. شرط الشرعي ما تقدم، والشرط العقلي كالحياة للعلم. إذا وجد رجل عالم يلزم منه عقلا أن يكون حي. في أحد عالم وميت يعلم وميت؟ لا، وهو عقلي كالحياة للعلم، أي بداهة لا بد أن يكون الرجل إذا كان عالما أن يكون حيا. ولغوي، أي وهذا سيأتي في مخصصات العموم، أي لغوي أي يكون في أداة من أدوات الشرط إن وأخواتها وإذا، ولغوي كالمقترين بحروفه إذا وإن، وشرعي كالطهارة للصلاة. والمانع، الآن خلصنا العلة والسبب، وماذا الشرط؟ نتكلم عن المانع. المانع الذي يمنع من صحة العبادة، والمانع عكسه أي عكس الشرط. يعني الصلاة يشترط لها طهارة، امرأة حائض يمنع من صحة الصلاة وجود الحيض، والمانع عكسه وهو ما يتوقف السبب والحكم على عدمه، يعني لا بد يكون غير موجود. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، إنسان عنده مال لكن على مديون، فهنا مانع من موانع وجوب الزكاة. ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. مانع الحكم، الآن الإنسان إذا سافر يترخص برخص السفر، هذا حكم. إذا سافر وهو عاصي، سافر لأجل أن يزني، فهنا جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة ومؤلف حنبلي يقولون هنا في مانع للحكم، فلا يترخص برخص السفر كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. وللفائدة، المانع على ثلاثة أقسام. المانع على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام. في مانع للدوام والابتداء معا، في مانع للدوام والابتداء معا. مثاله أخت الرجل من الرضاعة، أخت الرجل من الرضاعة يمنع الزواج، صح؟ الرضاعة تمنع الزواج، تكون محرم. وهنا نقول أنه يمنع ابتداء أن يتزوج من هذه، لأنها أخته من الرضاعة. طيب إن تزوجها ولم يعلم ثم علم أنها أخته، يمنع ماذا؟ الدوام، لابد أن يفسخ العقد. هذا قسم الأول من أقسام المانع، مانع للدوام والابتداء. الثاني مانع للابتداء فقط دون الدوام، مثاله المحرم في النكاح الذي أحرم، هل يجوز له أن يتزوج؟ يجوز؟ لا، لما ورد في الصحيح لا ينكح المحرم. طيب هذا ابتداء، لكن هل يدوم أم لا؟ هل يدوم عدم؟ لا، فإذا حل جاز له الزواج. الثالث مانع للدوام دون الابتداء، مثاله الطلاق الذي يطلق امرأته وانتهت العدة. هنا على الدوام يمنع أن يتزوج، لكن أن دون الابتداء، لكن يجوز له أن يبتدئ بنكاح جديد. فالمانع ثلاثة، ها؟ الأخيرة مانع للدوام دون ابتداء، رجل طلق امرأته وانتهت العدة، يجوز أن يأتيها ويجامعها على الدوام، مانع على الدوام دون ابتداء، لكن يجوز له أن يبتدئ بنكاح جديد. هذه أقسام المانع. طيب ثم قيل هما من جملة السبب. هما يقصد من؟ أحسنت، يقصد الشرط والمانع. من جملة السبب لتوقفي على وجود الشرط وعدم المانع وليس بسبب وليس بشيء، أي الشرط المانع ليس من جملة الأسباب بل هي من توابعه، بل هي من توابع السبب وليس من جملته، يعني هي تابع للأسباب. طيب هذا الأول، خلصنا العلة والسبب. تفضل. قال رحمه الله: الثاني الصحيح، وهو لغة المستقيم، واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر، وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. والفاسد لغة المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح ومثله الباطل. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع به ما وهو اصطلاح. والنفوذ لغة المجاوزة، واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح. والأداء فعل الشيء في وقته، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، والقضاء فعله بعد خروج وقته، وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. طيب الصحيح وهو لغة المستقيم، الصلاح في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، الصلاة الصحيحة التي تجزئ وتسقط القضاء. رجل صلى بطهارة واستقبال قبلة، صلى صلاة صحيحة، أجزأت هذه الصلاة وسقط عنه القضاء، هل يجب عليه الإعادة؟ لا. وعند المتكلمين، من يقصد المتكلمين هنا؟ يقصد بالمتكلمين جمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين. قلنا أن هذا اصطلاح عند الأصوليين، المتكلم هم الجمهور، والفقهاء من حنفية. ما وافق الأمر، ما وافق الأمر، ماذا يقصد بهذا الأمر؟ يقولون ما أجزأ وأسقط القضاء، وبعضهم يقول ما وافق الأمر، يعني أنت إذا صليت ووافقت الأمر في حقيقته صحيح. وهناك يقولون ما أجزأ وأسقط القضاء. الصحيح عند عند القول الأول، إذا صليت ولم تعلم أنك على غير طهارة هو صحيح، لكن عند المتكلم يقول لا، ما وافق الأمر في الحقيقة. وهذا التعريف الأول والثاني خلاف لفظي لا ثمرة له، لأن الجميع يقول بوجوب الإعادة. إذا علم صليت ولم تعلم أنك على غير طهارة، صلاتك صحيحة، ما تعلم، في ظنك أنها صحيح. وإذا صليت وعلى طهارة وعلى كها صحيح. عند الجميع لو علم أنه على غير طهارة تجب الإعادة، تجب الإعادة. فهذا التعريف خلافه لفظي. وفي العقود، وفي العقود يعني في المعاملات بين الناس، ما أفاد حكمه المقصود منه. مثاله الصحيح في الأنكحة، العقد الصحيح في النكاح، ما أفاد حكمه المقصود منه. مش المقصود من النكاح؟ الاستمتاع والخلوة والدوء ترتب عليه. ما أفاد حكمه المقصود منه في البيوع، الملك، يتملك البضاعة، وهكذا. ففي العقود شيء وفي العبادات شيء. في العبادات المجزئ الذي يسقط القضاء هذا صحيح، وفي البيوع ما أفاد حكمه المقصود منه. والفاسد لغة المختل، فسد الطعام يعني اختل ولم يكن صحيحا طيبا، واصطلاحا ما ليس بصحيح، هذا هو الفاسد. اصطلاحا ما ليس بصحيح، ما هو الصحيح؟ ما أجزأ وأسقط القضاء. والفاسد ما ليس بصحيح، يعني الذي لا يجزئ ولا يسقط القضاء. ولو أن رجلا أو أن امرأة صامت وهي حائض، أجزأ الصيام؟ أسقط القضاء؟ ما أسقط، لابد لها أن تقضي. ومثله الباطل، وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع أو شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما منع بهما واصطلح. جمهور أهل العلم على أن الفاسد والباطل واحد، الجمهور الفاسد والباطل واحد، والحنفية يقولون الفاسد غير الباطل، الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، والباطل ما نهي عنه ومنع بأصله ووصفه. ونأخذ مثال، الربا عند الحنفية فاسد ولا باطل؟ فاسد. لماذا؟ شرع بأصله القرض لكن منع بوصفه الزيادة، وبيع المجنون عند الحنفية فاسد ولا باطل؟ ها، بيع المجنون باطل لأنه ممنوع من أصله، فهذا الحنفية. وعند الجمهور يقولون الباطل هو الفاسد إلا في حالات، فرق، يقولون مثلا في الحج، الرجل الذي يرتد وهو في الحج حجه باطل ما يكمل، لكن لو جامع أهلها قبل التحلل الأول فاسد. طيب شو الفرق؟ أنه يلزمه الإتمام والقضاء، والمرتد لا يلزمه شيء. وفي النكاح، النكاح المجمع على بطلانه باطل مثل المتعة، والنكاح المختلف فيه فاسد مثال من تزوجت بغير ولي. إذن الحنفية يقولون في فرق بين الفاسد والباطل، والجمهور يقولون الأصل عندهم لا فرق. قال وهو اصطلاح، يعني الخلاف لفظي، والصحيح أن الخلاف ليس بلفظي، الصحيح أن الخلاف ليس بلفظي بل له ثمرات كثيرة في كتب الفقه. نعطيكم مثال واحد، ما هو المثال؟ رجل نذر أن يصوم يوم العيد، يوم العيد حرام لكن رجل نذر، شي يسمونه الحنفية؟ فاسد، يلزمه القضاء. شي يسمونه الجمهور؟ باطل، لا يلزمه شيء، هذا نذر معصية. في أثر ولا ما في أثر؟ في أثر، في ثمر. الحنفية يقولون أصل الصيام مشروع، لكن هنا الوصف دخل في يوم لا يجوز. الصحيح أن في خلاف ما بين هؤلاء. والنفود لغة المجاوزة، النفود واصطلاحنا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وقيل كالصحيح. الآن إذا قلت لك تشتري السيارة فقلت نعم، كم سعرها كذا، عرفت السيارة استلمتها، هل يسمونه نافذ؟ ما هو الصحيح؟ يعني لا أستطيع أن أرفع هذا الأمر، وقع نفذ. ولا يخفى عليكم أن هناك فرق بين النفاذ والنفاد، نفاذ المجاوزة، والنفاد ها الانتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر انتهى. ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تتجاوزوا. لذلك من الخطأ تقول مثلا الكتاب نافذ بالسوق، تقول إيش؟ نافذ. والأداء فعل الشيء في وقته، لكن نقول فعل الشيء في وقته المقدر شرعا، هذا هو الأداء، فعل الشيء في وقته المقدر شرعا هذا يسمى أداء. من صام رمضان أداء، والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، يعني فعل ثم حصل في هذا الفعل خلل يعيد العبادة أو نقول مثلا الصلاة. والقضاء فعله بعد خروج وقته، شوف الفرق، قضاء فعله بعد خروج وقته، هذا هو القضاء. طيب هذه فائدة، نقول الأداء والقضاء قد يجتمعان وقد يختلف، الأداء والقضاء تجتمع في الصلوات الخمس، مثال الظهر يجب عليك أن تؤديها، ما أديتها ماذا تفعل؟ تقضيها، صح؟ فالأداء والقضاء يجتمعان في الصلوات الخمس، يجتمعان في صيام رمضان. وممكن الأداء يفترق فيكون لوحده دون قضاء، مثاله صلاة الجمعة واجب عليك تؤديها، فاتت الصلاة تقضيها؟ لا. فإذا الأداء والقضاء على ثلاثة. الثالث القضاء دون الأداء، مثاله صوم الحائض واجب عليها أن تؤدي؟ لا. واجب عليها أن تقضي؟ نعم. إذن الأداء والقضاء على ثلاثة أقسام، يجتمعان في الصلاة الخمس، والأداء دون القضاء في صلاة الجمعة، وفي الثالث القضاء فقط دون الأداء، مثاله صوم الحائض. فلو أرادت أن تصوم قل حرام، الواجب عليها أن تقضي. قال وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. يقول صوم الحائض القضاء دون الأداء كصوم الحائض في رمضان وهي حائض، يحرم الأداء ويجب القضاء. قال إلا استثنى في القضاء صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. يقول بعض العلماء يقول صوم الحائض بعد رمضان يسمى أداء لأن هذا وقته. قال المؤلف وليس بشيء، يعني ضعفه. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت في الصحيحين كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر قضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصيام فسمته قضاء. طيب الثالث. قال رحمه الله الثالث المنعقد وأصله الالتفاف، الالتفاف واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول أو اللزوم كانعقاد الصلاة في النذر بالدخول. وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع، والحسن ما لفاعله أن يفعله أن يفعله والقبيح ما ليس له. طيب المنعقد أصله الالتفاف، لذلك سميت العقدة بهذا الاسم لأنها تلتف. قال واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإجاب والقبول، هذا هو المنعقد، يعني عقد انعقد، يعني حصل ارتباط بين قولين إجاب وقبول، مثل البيع والشراء ومثل النكاح، هذا عقد قد انعقد التف فلا يمكن أن يفصل. أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول، إذا دخل لزمه الإتمام كانعقاد الصلاة، إذا كبر تكبيرة الإحرام للصلاة الواجبة وجب عليه الإلزام الإتمام. والنذر بالدخول، إذا دخل بالنذر وجب عليه الإتمام. وأصل اللزوم والثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع. العقود على قسم، إما لازم وإما جائز. اللازم البيع، إذا تم البيع هل لي الرجوع ولا يلزم؟ يلزم. والجائز مثاله الوكالة، الآن وكلتك هل يجب علي أن أتم التوكيل أم لي أن أتراجع؟ لي أن أتراجع، هذا جائز. فالعقد إما عقد لازم وإما عقد جائز. والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. الحسن والقبح مر معنا في الدرس الماضي، الحسن والقبح عقيدة، صح؟ على كم قول؟ ها؟ على ثلاثة أقوال. هنا يتكلم عن الحسن والقبح الشرعيين، ننتبه هنا لا يتكلم عن الحسن والقبح العقلي، يتكلم عن الشرعي. الحسن ما لي فاعلي أن يفعله، هذا حسن، الصلاة الصيام. والقبيح ما ليس له كالزنا والسرقة. فهنا يتكلم عن الحسن والقبح الشرعيين لا العقليين. طيب باقي الرابع. قال رحمه الله: العزيمة والرخصة. وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة. واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظ. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظ لوجود الماء وخبث المحل والعرايا من صور المزابنة. العزيمة والرخصة. وأصل العزيمة القصد المؤكد من العزائم، صيام رمضان والصلوات الخمسة لعزيمة. والرخصة السهولة، أي في لغة العرب الرخصة تطلق على السهولة. واصطلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، هذه العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. أنت صحيح ومقيم وأذن المؤذن وجبت عليك الصلاة، هذه عزيمة. صحيح مقيم ودخل إلى رمضان وجب عليك الصيام، هذه عزيمة. والرخصة إباحة المحظور بين قوسين شرعا، نضيف شرعا، مع قيام سبب الحظر. إباحة المحظور شرعا، يعني الشرع منع شيء لكن رخص فيه بعض الأحوال، هذا الشيء يسمى رخصة. وقيل أي الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. والرخص على ثلاثة أقسام، الرخص الشرعية على ثلاثة أقسام. الرخصة الأولى يعني من باب التسهيل على الأمة، إباحة ترك الواجب، إباحة ترك الواجب كتيمم المريض لمرضه. المريض ممكن الماء موجود لكن ترك الماء ما يستطيع، فيرخص له أن يتيمم، إباحة ترك الواجب. سام مريض لا يستطيع حضور صلاة الجماعة، يرخص له في إباحة ترك الواجب. مريض لا يستطيع الصوم فيفطر، يرخص له في الفطر. هذا القسم الأول من أقسام الرخص، إباحة ترك الواجب. اثنين، إباحة المحرم لعذر الضرورة، هذه رخصة، مثل أكل الميتة للمضطر، أكل الميتة للمضطر، مع أن خبث المحل محرمة لكن تركها، لكن أكلها لأن فيه رخصة. الثالث، الرخصة في تصحيح عقود محرمة لحاجة الناس، تصحيح العقود التي يحتاجها الناس، عقود محرمة استثنى الشارع رخص فيها. مثاله قال العرايا من صور المزابنة. الآن التمر من الأصناف الربوية، يعني لا يجوز أن أبيع لك كيلو تمر وأشتري منك كيلوين ربا، هذا في المعلوم. إن جهلنا الكمية عندنا قاعدة وهي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الآن عندي كيلو تمر وعند فهد خيشة تمر واثنكة تمر، كم فيه أنا ما أدري، فقال لي فهد تقريبا كيلو، ممكن كيلو، يجوز البيع؟ لا يجوز، كالعلم بالتفاضل يعني ربا. ومنه المزابنة، وهي لو أنا عندي تمر وأتيتك وقلت أريد الرطب الآن الذي على النخلة، كم اللي على النخلة؟ فيه خرص، الخرص معناه الظن، يعني تقول أظن أنه كيلو. هنا يجوز البيع؟ لا يجوز البيع، لأنه في جهل في التساوي، فهو كالعلم بالتماضي. إلا في العرايا. إلا وين؟ في العرايا. ما هي صورة العرايا؟ صورة العرايا أن أحتاج إلى أكل الرطب وليس عندي نقود وعندي تمر، وأن تكون هذا يعني أقل من 5 أوسق، يعني 675 كيلو، فأتيك إلى المزرعة وتعطيني نخلة وآكل منها. هذا الشارع رخص في العرايا بشروط. الشرط الأول حاجة المشتري إلى أكل الرطب، يعني ما عنده رطب. 2 أن لا يكون عنده نقود. 3 أن يكون أقل من 5 أوسق، 675 كيلو، يعني ما يكون أكل. 4 تقدير التمر الموجود وين؟ في النخلة. هذا العرايا، صحح الشارع وهذا العقد لحاجة الناس. ومن تصحيح العقود أيضا صحة عقد السلم. ما معنى السلم؟ السلم أي السلف، عند كتب الشافعية يذكرونها وبعض الكتب الفقهية. السلف أو السلم، ما هو ما معنى السلم؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال في السنن لا تبع ما ليس عندك، فكل شيء ليس عندك ما يجوز أنك إيش تبيع. لكن رخص في عقد السلم. ما هو عقد السلم أو السلف؟ أقول لك أريد في شهر 8 5 كيلو من التمر وهذا قيمته. هنا جوز الشارع السلم لحاجة الناس، ينتفع المزارع وينتفع الذي سيأكل ضامن إيش التمر. والسلم بالإجماع، بالإجماع على مشروعيته. وشروطه أن يضبط مثل التمر، يضبط 5 كيلو. 2 أن يكون مؤجلا. 3 تسليم المال في العقد، مجلس العقد. 3 شروط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحد الأخوة عنده سؤال قبل نختم. ما أدري كان عندكم إشكال في المانع ولا واضح أقسام المانع؟